أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا اللباتم إيا اللباتم هنا كمدي هاي عشر الذي ينوص علي كنا صاف سنة تفسير كقرآن كريم كا أفر إيا اللباتم آيادود بوكا كوما آياد كو إيا كنتناد بوكا باللابان آيا كان مدى من سورة الكهف آياد أفر إيا تدباتناد نواكو أبي هاي من السورة نفسها إذن سورة الكهف كمل عشرك عشرك هروكو حرير سنيهاي وعاد باللابطي عشرك هرانا وكل ماضي قصة إبليس لعنة الله عليه مع والد البشر آدم عليه السلام. مركز الرب سبحانه عز وجل أرنت البشر كسير لغو برارجيو عداوة دعون إبليس وبشر كعادو ويهاي أي وعبدا قصة القرآن كقصر نقنقطي في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر سورة بدن بينك صومرني كل كتنوى سورة به بيكمت. قال تعالى فبوحي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. إبليس نص الملائكة كملها أيين الدليس لي آيدا كان من الجن إنه حيوها لشيغي أسجنها فارتقنا أن ينري عسيانك ففسد عنام لربه أيها دليل إذا ما ملائكة عسيانه سنكدحين وربي لي سبحانه لا يعصون الله ما أمره وطاع ذو إجب الله تعالى يطلع يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فرق اللفاظ نواشقني ملائكة أولادي يا أهلي بالعمل إسقنا فتتخذونه وذريته أولياء أهل النار ويا إسقا إياقنا أهل الجنوي حتى نوع أبو رديك كل دويهم إساق النار بلغ أبو ري والملائكة خلقوا من نور ملائكة النور بلغ أبو ري إسنا النار بلغ أبو ري بشر كدو بلغ أبو ري أصل الخلق كل تغين إياقنا لغ أبو ري نور إسنا النار لغ أبو ري فرق غاسين وشاقني مركز ربي سبحانه عز وجل أنا نرى أجابي بشر أفتتخذونه وذريته أولياء. إبليس يا إلميس وإذن على نيات كدقات المضاح إذن ماموسى وأدبك عذان وورك ذات عذان وهم لكم عدو أو نائبيهين ليس لذالمين بدلا. حداد ألا إبليس كدورته نبياش إلى صدرين أولاد إبليس كدورته فعدد ربي أدعي لهيدين ضعاء إبليس كدورته إن كارت إذن كل عضي فربضانا وبدل كاد قادتين قابضانا ليس لظالمين بدل. مكات ربي سبحانه قصدي باسده وصعوطة ما أشهدتهم إبليسي أولادي سماءنا المرخاتي جلينين كوب جوقنا وما ينهين خلق السماوات إلى ريال أبو ردو والأرض وخلق الأرض إلى ريال أبو ردو ولا خلق أنفسهم إبليسي أولادي سمركان أبو رأيي إليك مرخاتي قوب جوك كما أيانا هين مرحب ديان وحن وحكوغين سيدابا الليلة عابد أم الليك رب لقو مكاسا ربي سبحانه وما كنت منئه ورؤما أهانجر متخذ المضلين كوى وحل ميام متكيسا أبدا كالما من أهانجر لا المضلين ولا المصلحين إلى كالما واكدا يهي كوا مصلحين تاوح ونازية يا كوا مضلين تاوح لمية لما رمضنا ألا حدود كما ديو لأنه غني عن سواه إساقوحي كالصهاري وهو كافتمو كل كالصدابة إلى عابو جمو ما أشهدتهم ما أنا المرقلين إبليسي أولاديسا ولا أحضرتهم من أنا حاضرين خلق السماوات إلى ريال أبو ردو والأرض وخلق الأرض قول اليال أبو ردو دادان أبو رأيي إذ إقلا قيب قشي ملك مهندسي جانقو يي ملك ولا خلق أنفسهم بل إراريال إيا قرليال إسكدا إيا مركا نبورا يي أما بصرك يؤونك كلا أبورا يي إيا ما المرخاتي قليني من أنا أبور قوتي أنك أبورا يي ما أنا حاضرين لا أستعين بهم إنا إيا نفك ديو فلماذا يعبدوا معي مع الليلة عبدا يا الله يقدر وضعه معي لقبتهم وما كنت ما أنا نهانجرين بربي متخذ المضلين كوا وحل المياء لك ياشا عبدا كالمئي يقعون ويوم يقول نادو شركاي الذين يذيب مرك امتحان لك مظهر من مظاهر القيام قيام مرك لتقارمع بعيدون وحاكم إذا المشركين تلقوه انتا تقدروا ودين بلو يار إنه واحد ترى إذنك لعلك الأقادو إيا قال لك مغلي هؤلاء السفعاؤنا عند الله حتى وقال لك مكي لتقعي وحنا ترى يار سو إذنك مورا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سو إذنك مائدان أورا ألا لك تقعي يار حكا مذيبا أوغا جنيا النار باتنا ويا رب الكوي حال دلال واذكر أيها الرسول الكريم حصولك صرفت لهم الدوشك يوما مال إلي جني دونتو ويقول إبا أرام دونو نادو أيها المشركون مشركين وحد أيارتان شركائي كوي وحير لها أنيق الله كوات عبادة ديجي وبرية ديجي يتوكل كيجي أتكبه يبقليسين إذ أنيق شركائي قدكتان وحير لك بلو يارا كوي الذين شركاء زعمتم في الدنيا الدنيا هذا جوكتين كبين هواستين أنهم شركاء فيكم إن الوحيدين ترايا أتكبين هواسي جرتين ويارا أمر إبو فدعوهم كل كاسي ويارا أصنام وحي عابودي جري ألاب وحي عابودي جري بشر وحي عابودي جري ملك وحي عابودي جري نبي وحي عابودي جري أي كل قرب وحي عابودي جرتي أي ويارا وحي العابودي جري لبقى يبودو قيب ما لا يعقل بي بهد والإسكن بايي أقح إيه أموات يوحا وحوقين بي آيين قيب تاكل كالعباد لكمال أما ألحيا قيب تي نوليده وحقرن إيسي وأقوم أحد كبه كرا إنتو ألا إيساك تاكنا اللي عابده أبد ولدو ملاي فدعوهم وأياران فلم يستجيبوا لهم لقم جلقيا وحي وحوقاك ليكوتاي لق جلقين ماي حتى فرعون كيلها أنا ربكم لعلى ما علمت لكم من إله غيري ما هدلكروا أرنت رنبي قاردي الله ديار جهنم ديار ملايكتي عيد مذيبا ديار خفنا مؤرنكروا أني قائبوا لي لك عابدائي فلم يستجيبوا لهم ما أجيبانوا ما هدلان مركز ربي سبحانه يا صدقاء زنكرا وجعلنا وحن يلا بينهم أنكر بعضهم موبقا وادنار وادنار قد حق لأولا يا ميشان يا الله كان عندها الوحا يا ذاتكي بريقا يا صالحين يا نبياش يا رسوشي بابا قيسا ومذرب نفسي لي كل قاعدة بيسامات مال إنسان إنه يدعي دون تاوشي ويوما مال إنه يدعي دون تاوشي يقول إيبو أوران دونو نادو أيها المشركون أيارا شركائية قوات أنيقا إيهو شريك ياليسين الذين شركات زعمتم كبين هواسيسين إن الوحيد تريان فدعوهم شركاتي بي أياران فلم يستجيبوا شركاتي ما أقبلان لهم مشركين حتى هم مجردان وعلوطا واتفرعيان مركا لويدية هؤلاء إياكم كانوا يعبدون ما كانوا إياه يعبدون بيليه لما عابدي جرين ولا أن نؤذي وجعلنا وحيا لا بينهم وحي إلى غيرك عابدين يا وحي عابدين لحظة وضا موبقا وادي النارات بان يلايو حقي حقي ككلة بنيهن كوى النواك بقايان كوى النواك بقايان وحد الكرمات وراء وحي أركي الدونان المجرمون وفق دنبي شوان يهي أي مجرم ليرا قال يا وحلا منه كوى الدنبي وأوين النار أركايان وفظنوا وحيقينيان أنهم يقعيني مواقعها نار تقول عايا جففك يقلين بي أبيهين ما علمت إلا حساب تما أركايان كل كاسا وضنها كرقوا إلى وحو يري ولم يجدوا مصهرا عنها النار تحق إذا مصرفا مالك واللابتر جد كلابا مالك يدي أفاكوتو كلايسة ودائما المالك نمطعهم غليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل كذو بنان يمالي مر المالك من تحيد ما كتاجا كل قاسا إيادا أوضا ورأوا عياركا المجرمين كوي دنبيا دواوين النار ياركا فظنوا وحي يقينيا أنهم إيقاني مواقعوها نارتك وكل عاييهين ولم يجدوا منحلا أنها النار تحقيدة مصريفا إرسى النار تلقى إيسو نحل يوم فلقد صرفنا في هذا القرآن وحرد إليه سبحانه سوى الببشك وحقه شكنا امثله والله سميي أوامر والله فري نواهي والله سميي كري واصبه والله لاحظ الله لكن مران أيادتك اللغة مار الله مران أيادتك اللغة مار الله أنا تعالى فدوحوا إلى ولقد وحنب صرفنا إنا نقد قديني في هذا القرآن القرآن كانوا كان قديهيسا للناس اللي أي الناس ذاتك درادي سأي وأفهمان وحان قد قدني من كل مثل مثل وحلقو قرتيا مهما نعكستان سميني حسي يشي وكان الإنسان ضدوحون نغضي أكثر شيء انت وحل أركا كان أغبدا جدلا مرا وحقا عايا أو فريسان عايا أو وحقلنا عايا ما مرا أي سلطانين بالمناسبة رسولك عليه الصلاة والسلام قرح دنبال وهبينك النسكي سدنبال أيو سواق مري جباديسي فاطمة رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب وقبي رضي الله عنه أيو سواق مري الباب كوكو قراعي ألا تصليان ألا تصليان ألا تصليان الوقت كان وقته الذي في ما ناتكتان صلاة ولي معدان وحرب قيام الليل هي عبادة إني سميانه يقف لي صلاة وعبادة علي ما توصي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله يقودنا حيث يشاء نفس الذي ما يسنى لك إلهي لجلتا كلكم إله أبونا صوت عناي هو رسول الله فولدوا الأرباعي وأنا إسكدق أخي أريقانون كل واقي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تبعي أصل بصره إنه مرموز وتقنى هذا وأكيك تمف وأوسن قنعين وطبيعة البشر ولقد وحنبا صرفنا إنا عديني صرفنا بينا وقد قدنا عديني في هذا القرآن قرآن كانوا كان قريسا للناس اللي أي للناس قدك سيدة وحلوة فأمسية درت أيان مثلا ماما من جنس كل مثل ماما لارك كل جيد نوع هذا أيان قد قدنا قرآن كقوشا قني في حق اللوة فهم درت حسي يشا وكان الإنسان قد بعدي وحي النقطي إنه إنسان كي نقض إنت إباؤومي كانوا قمرا بلا وكان الإنسان قد كوحوا النقضي أكثر شيء وعلى أركا كانوا قبلا جدلا مرم وما منع الناس أن يؤمنوا إجاههم الهدى هذه أدي الذي آياتك حق العدي يددك إن هنونك الرعان أي ربي قوته مليان أي دم بدافك الضلبان معاودي دي أي أنت الرعودي دي سنة الله في خلقه قف كان إيمان لو قلت لقلين سكست هذه الله العظلو حق إنو سن رمينين قال تعالى خبوحي وما منع الناس دد مديدين أي يؤمنوا حق إني رميان إذ قرت جاهم وددك أيمن الهدانوك وددان حق يتوصن هذه الله شاقي إني خبدي قد رميان رسولك ودرعان شريعات كل أغمان قرآن كوركيسة كسعودان وهو يستغفروا أي دن بداف كتلبان ربهم ربي قد إلا وعكرية ديري أن تأتيهم من أيدتك أطمد سنة الأولي كوي هر الهلاقي وددو ديب أطمد أو يأتيهم العذاب أما عذاب كي قيامة قبولا هر جوكسي وإيمان أيو إن أدوك اللبو هلاقا معيك قد يغب أجير نافو إسكال انتان يقوم لهلاقين عذاب كي قيامة هر إيمان أيو كل كالقضاء والقدر تاسع دك إيمان كوديدا وإلا أدلة بناك تعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واعد وحلا ركبة دليل واحد كار كيسا إلى حمدن مديسا كتصنا يا وجز وما منع الناس دد مديدين أن يؤمنوا إني حق الرميان إذ قرأي الرميان جاهم ودد كأيمي الهدى هنوك قرآن في وهنوك نبيه واهلو وهو يستغفر أي ذنب داف دلبان ربهم خذبك وضوحي قفك لن إنه كدافة أي كبريا إلا وعودي ذي أن تأتيهم إن أيدتك أطمد سنة الأول تذكي الرجي وضضوضة أو أما سيأتيهم العذاب عذابين أيمد قبولا هرجوك سوى وما نرسل المرسلين خصوصا هي مركة لدير أيو هي هاوش وضع أي آيات عدينيس وحد كالفهم دونت آذوك لقرم دونت القيادة الإسلامية مدحد الرسوس إيا النبياش يا صالحين تي العلماء إيا مدحد أنك لا سياسيين تي بقرة إيا الرئيسة دي وحا فرخي قوين أودح فرخي أودح يا وحا ويا فرادة إلى أدنك كسعوتا وأما الرسوس إيا النبياش أما العلماء ورثة الأنبياء وأمد روحي وحي كسينا إيا انتمير للفدحي وحكا مع الملك وحدي باتو كاقي من نمر وحمد جناحان وحمد جورعان وحمد جراعان وحمد حيران وحمد له وحي هل ايان نمال وحل وحي كوان فعايو لن واكور دقايان اما هؤلاء وحلق يابا كوا كان سياسيين تا انا وحمد صالحة سمايا لكن كنوا توقنا ايان كنوا حيرا ايان كنوا دعا ايان كنوا دراعا ايان كنوا حقرا ايان اذا مسكح لي امانكي امدا أياكوا أنكوا جيرة كل كعوش هذا وبشارية نداره خصوصا وحمتهما وحمد الله إذنما قصبان إذنما قصبان قال تعالى حديوه يروا ما نرسل مدير المرسلين أخيار تحق يبلغ ديري إلا مبشري من آمن وعمل صالحا بالجنة حق غفر الرمية عمل صوبان سمية إلى جنوه بشارية ومنذري حق غفر الديدة الكفر والمعاصي ليمات إن العذاب قد دقان هو شودي وإنتا كريد كل كان روحي بين نغدان تدلج علياي وإيقو دبا مسالحوه لعن تودنا الله أنكري حصى يشي ويجادل الذين كوي ومرمايا كفروا قالوا بي بالباطل حق دخلكم مرمايا خصوصي بي لا مرمايا ينتي بي لا مرمايا وليبا إذا بدر دولا ليتحدوا إن يكب الريان به باطل كان حقي غبان حصول كان يدين في الدعوة واحد إيا كان شرك إيا كفر إيا معاصي وباطل وحير بارينه باطل كباطل إيا حق ليتحدوا به الحق إني باطل كي حق كبه خيان واتخذوا عياشان مجرمين تيا قال لي آياتي أني قائبا آياتي وحي كان دجيي معجزات كان رسوسا كتاكيري آياتي كوني قال سماوات كعركي أدولك إيا وما أنذروا حين لو قدقي أولا يري هذا إذا نخبر بمين وإذا نرائم هذا بعد مدنيسان ويحوضن بوحي كالكتان فجوغا جرجس كفل بادو قرص اللغوانية عقا اللغوشيغو إركا إنا دسكو شريرتو وسنكا تاكتو سائد بدرول وإذا قيل له تقل أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وما نرسل مدرنا المرسلين خصوصا لدري إلا مبشرين إن إيهن كوا بشارين أي معانا وعكرة ومنذرين كوا دقايا يلو بشاريان لمن آمن وعمل صالحا أي أدقان لمن كفر وعصى وتمرد وطغى أي أدقايان ويجادلوا وحا مرمايا الذين وحا كفروا قالوا بي بالباطل بيكو مرمايانو باطل بي وطان ونحي لنا يان إن يفريان ويميل مران أي دون أيان ليدعبوا إن يكب الريان به باطل الحق الرمطة كل ربي باتادي لوحى وعضى بإي حق بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيه كل سنة الله ذي قرم مرايه كل حق وعضى بإي حق لما بابين كرمتيوي واتير هذا قل اللوذين كريم وهذا دريد أن تنكمرته أي أن دقاجين كريم كل كباها كدمانا تسلوا فلوفا ويجادل الذين وحبا مرمايا كفروا قالوا بي بالباطل قرد رأيكم مرمايا ليدحضوا إن يكب الريان به باطل العاق الرمتا يكب الريان واتخذوا عياشا قال آياتي أني قال الله آيات يالك عن سودة جي يكون كونك هي معجزاتك هي وما عذابك انذروا إياك اللوغود دي إلا إلى عذابك بقى خزوا جاس جاس بيك ياشا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي كلك وحا قفف يا قردر لقلا يا واكل داوي لكن لما روح وحاقاتي وحا اياب كيلة لدك الله ماي انت اللواني يا رب الله شيء كبير كقاضي قولوا اينو تلمامينيو إنه يقول الله أقدر ذهب بذنيهين أمك أي رب النوشي قال تعالى فبوحي ومن أعد كيف أظلمه كقدر ذهب بذن ممن هو حقي ذكر لواني بآيات ربه فبليس آيات كيس اللواني وفعرض جيستي أنها آيات كي اللواني كجيستي وهو نصيح المامي أما تنسائس المنسي ما قففك أي قدمت هرمصتي يداه نفسه هذا بس داود الكرتاقف كان قففك وقرينا إنو إلوه آيات ربي مركا لقوانيينا إنو تطفره دبانك يدبرك أجاديه وحيكون الكرتا قلبي دي سيبا دبولا قال تعالى فبوح إنا أنك إبا أي جعلنا يالي على قلوبهم كوان حق الدين لابتو ذكر كذا أكنة دبول يالو مركا جهاز الاستقبال كيبا خربا لقد ما شقينا إياه عند ما شقينا إياه قلب ما شقينا إياه ثم بكم عمي فهم لا يرجعون إذا حق لمايو إن أنك إباه أي جعلنا يلا على قلوبهم قال هذا اللابط وذا اللابط أكرك هذا أي أن أكنة دبوليالي إلي محلق دبولي أي يفقهوه إن القرآن في كسان اللابط وذواك دبولان إن أجيب هذا مركي يا صعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إلا ينقرني إلا قنبت وضويت قرتين وأشيك إيشان ما قرنين ما فهمينه ولا الكلوي أفقضوا كل هذا وخطيب الأنبياء كل هذا كبروا إلى هذين إلى هذين إلى هذين وكان دبول كان الوقف إلي شيئين وقرنين لكني وحمق مجري أول وفي آذانهم لقيالك هذا قد هذا وقرا جدمين باكو جرا لقى حلسوي واجيل أيانو لقيهم مقاذي كران للاكو قفيسا محمق لما يرى سلاسة قراش نبي كتل وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وعشيك إيسا قران ماين وما قلنوا ما أرقنوا أذيقنا هوس هذا وضع أننا ندى قلك وإن تدعوهم حصولك صرفت له حداد قال دعو يرتو إلى الهدى أهلون أقو يرتو فلا يهتدوا هلون مايان إذا ما هدي دقوه دين لدبولي قلبي قدين لدبولي دقوه دين أوس يقف لقليا لقفايين فلا يهتدوا إذا أبدا ولي ودي الله هدو كل كاكوا عسك قرد ربنا ما جرتو وما نحك كيف أظلمك قرد الهوي مما نحك حقي يكل اللقواني بآيات ربي فبيه آياتي سلقواني فعرض الله عنها آياتي كجيسين لقو جلق فمينين أنهاعين وهو النسية إلا بما قففك أي قدمت هرمصتي يداه نفجيسة من الكفر والمعاصي أبن حذال الربي إنها نقعبا أي جعلنا يالي على قلوبهم قال هذا الله بيانك وذكرك هذا أكنة تنتبه الله أن يفقهوه من أن يفقهوه إليك سنحقق بانك دبه الله وفي آذانهم لقوه ذر وقرا عليس بان يالي وإن تدعوهم حدادوا يرتد أيها الرسول الكريم إلى الهدى حنون أغيرت فلن يهتدوا أمي حنونا لمالة إذا هدان دقيهين كقفيني قلبيين كدبوا اللي أبدا ولقوا ذي الله وربك الغفور ذو الرحم هدانا وحاولي لقلوا يا رحمة ذي أبا وعقال ذي العاصيالك أي سنة نهلاقيني قال تعالى خبوحي روى ربك أذيك الرسولك محمد ربك الغفور الله دافد بدم ذو الرحمة نحريس الله واسعه وعاسيالك يا بيني يفلق دينا يبيلا ودخالينا لو يؤاخذهم الله هدو قبنا مجرمين إما بسبب ما كي سببك هدو قبنا أي كسبو سقيسان من الكفر والمعاصي إدم النولات لعجالة وحدة دجين لها لهم قال العذاب أدى دجين لها بل لو دجين ماي لهم قال وعليه موعد بلن بيليه أي أن لا يجد هلدون من دونه بلن كاكسوك موئلا مالك وإيسا وخيامة وربك هذه ربك هذا الغفور الله نافذ بضانا ذو الرحمة نحرس الله صاحبه لو يؤاخذهم حدودا بلياش إبا قبانا بما في سببتي كسبوا شقيستا العجالة عبوا ددجين لها لهم إياها العذاب ددجين لها بل إنه ددجيدا لهم وعيليه موعدا لهم وعيليه موعد وقت الله يبوهي وبعثك يا قيامتي لا يجدوا أينهل دون من دونه الموعد موعد كاكسوك موئلا مالا اللابتان في إسام وتلك القرى لك لهم مكاسي خمتين وطافسيو أي أنت أمدين قوري في قوم النوح يا قوم هود يا قوم صالح قوم لود يا قوم شعيب يا وحي أمد لك ديال يا صابك لوك ديال يا رب نرشك قال إلى وخير وتلك القرى دقموين كان أهلكناهم وارغني لما قرتي وارغني ظلموا أي قردر صدر وإلى إياد ومحي اللبضي نفطه دي هو ظلمان إلى مرك الشرك وصميان بي ظلمانه إن الظلم إن الشرك لظلم العظيم ليكون اللفظ دي هو ظلميان قلت لما ظلموا قرتي ظلميان بان هلاقني وجعلنا وحن أيا لي لمهلكهم تبرقين تيجا لهلاقا يي موعدا وقت حدين لك علينا وقت دي وحن ورقني لما قرتي أيضا لمو قردر صدان وجعلنا وحن أيا لي لمهلكهم تيجا هلاقي دودا موعدا وقت بان أيا لي بلنا وقت دي بينك باب أمو إذ قال موسى لفتاه كان معاك بلابتي قصة أما لبك سبوه نبي الله موسى عليه السلام قصد صلك هذه في صحيح البخاري بيقصد قنطان أي وحو والي بن إسرائيل نبي الله موسى خضيب داهية مفوحة أذكرها سيدو وحوشي قال لي يا أبي بن إسرائيل كما سجلوا كمذا تأثري مركز يا موسى دوني لما كنوا لي وحكا علم بلن نبي موسى ما يويل أنا بقوك مدوعا ليري بلا عبدنا الخضر أعلم منك انت انبارين تكوري أهلا لكاري أدوان كنكو خضر ليرا أيا كائل مفرو مركز عنا موسى ربي وإديسو يري أنا اللي به سيكو هلا وحريثان أيا أنا وحكبرت منك إيجي علم الروم حقين كهلا مركز عن ربي إشادات فيه كلون قادو تدم الله قادتو دنبيل كوريدتو بدان قا مجمع البحرين بوجوا جبابو منتبو بدان وين الهندي هي مدان بحر الأحمر ماشى إسكا خبصا إنكو دم بينو كرسو دوانا دم عادا بابو المنتب بوجوا ماشى أتكلمك كوة إذا كهري دونتاو قل كان نبي الله موسى وحود البالاي يوسع ابن النور ابن النور ابن أفرايم ابن يوسف عليه السلام وويل يرى ويراد خادمي نقطي أول حرب وعلوك برانا أيي تكذلنا إسعاب النبي لك ديكي دونا كل كاسو يرينك ننكا سان خادمي ملكا ننكي سلمان أول سيئ لكن نمو يقان ما ناسنا محدد ملو يقان ما كل كان نبي موسيه وحن ملكا نبسرع يوسع ملكا دمي خضر الله تقان وحكا العواركي دونا قال تعالى خبوحو ينوذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له أمده وحدو شكتا إذ قرت قال موسى نبي موسى يري لفتاه يركي أديك أيي ويوسع بن النون يوحو يري لا أبره كذول مايو صعب حتى أبلغ إلى أنك قارو مجمع البحرين لبدا بضوض ماشي كوكو المال وبدا بحر الأحمر على القلز ما مركا لأولنجري هي بحر الروم بدان وي يا بدان كسو دي لعلى ماشا ايكا كل ما دولك ان جيسكي سيوي الى انك قارنين بالغو شاقي او امضي الى انك بابليون سعود كل ما ايو حقوبا بيال سيديتا سنو حقوبا وحالو يقان سيديتا سنو مدفر بلان كلك الى سيديتا سنو اي اقالة ما ننك اوتلو سعود كسولي ماي اينا كيرو وصرع ايويل نبي بولا سعودا وانا كبرنا كل كان اهميه العلم قال يا يار اهميه العلم قال يا يار نبي الله موسى والرسول وكليم الله ومن كل العزم يا لسيده سنه صوني اننا ندرس النوم وقنايه تجدي سبان وغدر درس النوم وقنا يتجدس ويساقه النبي الرسول يعي سرعضوا هايسان نسخانكو ما يجردو لكن انكاساو عكونا انه وحيق رسول الله واتينا محمد عليه الصلاة والسلام قل ربي كيري وقل ربي زدني علما امهي الاه ايبالي اما النبي النمدي الرسول لماذا ايبالي اما عاني ويل ايبالي دحل ما دفن قل ربي زدني علما الاه علم ايبالي ده كلك علمي واحد دونك يالو لقيم يا لمار كلك النبي الله موسى حريسان هيا قول سجاتا سنانسعون هيا اما نيكا وحوني ده انشهدين هيا واذكر ايها الرسول الكريم وما دوح رسكتا اذ قرت قال موسى نبي الله موسى اويري لفتاه خادم كيسي يوسع بن النون بن أفرايم بن يوسف عليه السلام بن يعقوب وأجري لا أبرح أمشي إلى أن صعنا يا كزولي مايو حتى أبلغ إلى أن قال مجمع البحري لبدا بضوط ناسي كل مال وبدا بحر الأحمر يبدأوي أما حاجة كان بحر الأبيض هي بحر الأطلنطي وما قال هذا الضنجل إياه شكرا قفزا لكن تنالو بلين وحانا مناسبة وطنلو الرجعية ناشو مركا موسى جوغا مصر يمال عنكو كل كتنا أولو تاسنا ومدو حتى أبلغ إلى أنك قال مجمع البحري لبدا بضوض ماشا أي كل مال هل كاسونيكا إسكا جوغا أو أمضي أنك تريو فقوبا بيال بلنو سديتا سنة قردي وجيتو كل عدي أرك فلما قرت أي بلغ نبي موسى يركي لسعودي قارب مجمع بينهما لبدا بضوض ماشي ككل ما يد ليسك قبنا ين مركي جوغان اي اي ناسيا هالمامين ملكا هالمامي يوسفنا هما شاقين فروتهما كلونك اي وتين جزعينك اي عنايين بي هالمامين سلا كلونك يالي فاتخذ كلونك وحو يالي سبيله جد كيسا في البحر بدا صربا جعل كياسي ماشا مركي تاقين ممكن أن لهين يقول دالن بي لغا حوستيس يهر قلن انت يهردين وواتد دالن وطابع عيسان وجد كدوغا وعلا من جسر حسنية لغا هالا قادل ايا ممكن باسعود لغودا ما يد موسى مركي بواد عي لكن ويلك انه كلايا وانا يرمقيا هاي وهاركي كاللونكي برد نصنعون ايدا بيشا لغوتي اي عمتني ما اللووتي وانتو الهن ولا يجي لغاقي حديث عجب ومعجز وحل عنوص هاي لووتي انو النولاضو وحلو هذا ليه هاي ما واعجب من هذا هاتو حاكدرا كاللونكا وحيوار الماء بيه بحرود بو كاللونكا داغ لغاقا كاللون بادية كله قيناي وحل هاركي ما وثالث شيء كاكدرا بيها مركي لنحمره وإسقر تنبيه كلونك ماشو مريوا دلاشم إيس وحنو سهلا يسينو قرن فغيضا مكاكو يهلا أبور تدحي للك الدلالية أسيمو قناية إسعيما مايان ماشو مرا كلونك هو بيه ودلالا سيوسا نقول من كلون يهلا كالكالي سدعة دباتة دعس بحالكي ودبو نولا ليكو إسادو عرعات كلو قاية اللغة إسادو بيه ماشو مرا أي تايسو باكا دلاشم سيماني يام كان الله فلما قرطي بلغا قاري موسى يركي سيوسى مجمع بينهما رفض بضب ماشي كل ما ينبو نسيه وعيها المامين حوتهما ملايقه وتين راسينكا فاتخذ ملايقه وحو ياسي سبيله جدكيسا في البحر بدأ قده هذا صرفا دولان وان لقدتكي ماشي كلونكينا وان مقيهي قرطة ماشي وان لهاركالي وان لعرابي هذين كي والله قورة بالينا يي ما لنتي دم بالله هرجالي والله قاجودي مي بالله درامي أول إنسان الإيمان إن ماشى ونن كان كل قيّة هاي لما درامي نفك وأنا سنة الله في سفر وهو يقول كان مالو جدين دار ماشي أذن قارين ده المجرتي ماشي مركاتك تعدنا دم فيك جبته مركاتي مشاكوتي ماذا أسمع جبته فلما قرطاي جاء وزاد عفن ماشي يوسع يا موسى يقال النبي موسى يري لفتاه يركيسي آتنا نوكا غداءنا غازيكا نكالون كيو كل كاسو النبي على علي لقد وحدبا لقينا إن لكلنا من سفرنا صعوتنا هذا ميت كان نصابا بيب نبي الله موسى انت اللي قريه مصر او شدد بريد احكو جيلي يوصعيب اقو تقي مديا كلكو تقينا اريجينو النغضي سعود كاسكيليكي او بانا لباتا مشيقاني لكن مركان لحريشتي ماري لقد لقينا من سفرنا هذا نزبت مسكح اليمان كوحد قليسا حدو سفر كاقا علم الدنيا هاي انت سفر لمر اقو لباتا بدني حتى وعاجل تجرى حرطة انكسوك تميلا عندنا حرطة يكون على مسلكة كالف مدعب باهي هي الرفاة هي حقرال هي اللقوية لماذا واحد غادي يسان وحلوقي ميالهي برس انت دلقانته وحصوبر وصونقه اللي بودها بحيرين كفي عن اعتمادي الشيخ اللي قوليه انت اللي قاردة كبرا اللي قدرة كبرا اللي قصينا كمانا اللي قوكين مرحا وان طلب كفرين لو دلقاته الديو لنا كان كذا قليش كل كان نبي موسى كقال فكرة لقد لقينا من سفرنا هذا النسبا مل والبعدان مري جهاد والبقري سفر كان مديقا بفضل ماركي نبي موسى فلما قرطي جاوزا دافه ماشي كلونك يكون لبين بقال النبي موسى يري لفتاه يركي إساقا قنبيشا ولي آتنا نوكين خدانا عمصدانا لقد وحدفا لقينا إننا لكلنا من سفرنا سعطتنا هذا مدك كان نصبا لبنك لكلنا ويلكي ومركا هذا لا يارا عبار بالاسيس ذوي ويلكي مهدري قال ويلكي وحوير يوشعوي الرأيت موقتها موسو إن أوينا مركا نهارك الله يشالي قرب إلى صخرة بورتها دانهارك ليني فإني آنقا نصيص الحوت كلونك ماشا سنكوه لأبو يسألون محمد حسنة وأوجيبه هم حدي وشيقوا إلى الاعتدار وما أنسانيه قلك لون حتى أن يوسع إما إلا وسيني إلا الشيطان وضغا منعونك أنا أذكره إنا كلك أصفو شيقوا وكلونك بعث إنا كويلة شيطان أصفي قبطيه والاعتدار وعذر دارنا كلك أولك ووت الماما يوحويل واتخذ وحويا شيكلونك سبيله جدكيسة في البحر بدا عجبا يا إيه يا الدلالة أولي يسلمون سانه الشيخي قال وحو يركيري أرأيت إيش يا بي موسو إذ أوينا هدى نهار قليني إلى صخرة بورتا فإني غنيقا نسيت وعن اللوبي الحوت كاللونك وما أنسانيه إمنا إلا وسيني إلا الشيطان وضيقا عدوغا أي وحوه إلا وسيني أن أذكره كاللونك بحث الكيسة إنه كوشيغو واتخذ كلونك وحو يا شي سبيله جد كيسة في البحر بدأ قده هذا عجبا يا موسى يا إلا يا روحان عادي هاي وابيه يسوع ما هو هاي إيا كلونك نلك بادية أكله غاي إيا قيد كان غاشي نمال لو واتي بركيس لحوني برلو حكو دنبايا إيديبو نولا هاي عجب موه كلكو عنان إيا فلنا إيا وارتعب كابا إيا محاق نوبه سوحك الله موت إلا اللي صعده وعك الله مايز نبي موسى وفرح وحويري على عمد أول لسيا وعده كلهم كاسقالة ماشا تكويدون نيك الجوغة كل كي قد كي كبحين كلهم كينا أو بردك قري لبدو دينا اللقايين قرف كي كبحين وصوغة لأساقين مركي دقاقين وقدر قد كي كل كان نبي موسى وفرح يأره قال النبي موسى وحويري ذلك كلونك ونقلمه ما كنا نبغي وحرمي وموهو العاجر منك هنديسة وحيكو حني كلونك وايديسة كلك عدان ملايك واينو اشاسو منك جولة فارتهدى وصولابتن على آثارهما خياسك وذا كوركيسة قصصا يغوفي من آية ماشي جيد مري ملك أفوق واي أقول لغنى مري كلك بورا لغا دعادولا دقا لمرا كل كذا واحد يوفر سنة ينسي أي ماشي ما يقاني إيش اللي هركله يتكلم مر يتكلم معنا مر كل كذا جاي قديم يمشي كتر ومترادن إلا إلى يخاد كيوه كل كذا واحد لصير ما ماشي مر ملاح عن قد سن عكسه نيوه كل كذا سبي على قصو النقضي سان ماشي اللوجر قال وحنا النبي موسى يري ذلك كلون كان فكري ما كي ويا أن كنا هين نبغي كوا جريه ف فرتد وان نقدن كل كهدي سكاسة أي وحول عن سواب كل الله بس شرفه فرتد وان نقدن دقالي عن المال سواب كي الله نقدي فرتد موسى يوسع وان نقدن على آثارهما حياته ذكر كي سيكسوا نقدن خصصا إيه وصانينا أكتو ذي بلحي قديين إيه ماشي مره نلقينا ما يقال ننجدنا مره كل كاسا اللقوي من دقيق الله هرقلي فوجدا من كانوا ضيسان الجلمحرا ووضا كان لقيقا هي اللقوي من فوجدا وحي هلان موسى يركي الله سعدي عبدا أدون من عبادنا أنك الله أدون مدنة كمدة أتيناه أنسيني رحمة النبي نمو من عندنا أكثر ندى وعلمناه أنبرني من لدنا أكثر ندى علما أنكبرنا ناشا أنا شيكك وجرت وأرورنا شيكك فهو يا خضر ورسولي والنبي من نميه وأولي أسخدهم والنبي قفا النبي هذا النبي كساقين إيها أسخدهم وأولي هذا النبي نبي ديدين أدو صالح أول وعسى لشيكك خضر نبي والنبي في صحيح البخاري يقول الله ما شأن أدلة بدنا يقول الله عبارة عن إلهي عبد المكعب لي معيك قدوان تعمي دينا محمد عليه الصلاة والسلام تبارك الذي نزل فرقانا على عبدي في داود معي قدوان واذكر عبدنا داود ذا الأيد في أيوب معي قدوان واذكر عبدنا أيوب إنا دا ربه إنا وجدناه صابرا نعما عبد صور النبي أشهد أن بعبد مركي ليلة عبارة الله عبارة ما في نمك تسنس حتى نجمع الإله وشو الله في من عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق إسماعيل وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار يجيبوا كمدياي كلك عبدا من عبادنا وأدلنا تسنس من النبي آتيناه رحمة النواب قبيسي كافة يا إنسان ذكر رحمة ربك عبده زكريا كلك رحمتنا والنبي نمو كل كاسو ربي يرين من عندنا أكتاين أن كسيني يا النبي نما دحيون الله كان لك هلا لقم هلا كسب يددان كل كاسا ربي وعلمناه من لدنا علما أكتاين وعكبرني كل كعلم إلى أكتل لقبرته نبي أشرو قاري هي ملايك أما مخلوق انت سيكال هي وحس برا وعصو دم وادل حتى نمركوس النبي أهين سيدا النبي موسى وعلم بليك رنما النبي أهين إلا أنه موسى وصوحة رئيستي حتى نوحات كاكي دون تهدي لدى القرآن كسادة مركي عبار صعوته كلك أخذر والنبي من الأنبياء كمير وعاشي كلا بعضو باهن تابشو من نولي أهي ما سمنه الله يرحمه رحمة أفراد خذر من نوله هيسكن بناتها دليل عقلي دليل نقل الله بدأ بواعدتي دليل كعقلي النبي جوغا مان سيد النبي اللي أقول بها هي وعلى كيسي أدونك والنبي ما جوغو وحول الرؤون من النبي سقيم نجيز يومشي سواما سوينو النبي ذات كانو ليوما دينتا اقرقارا ما تالين مين تسكعي ليوما كل كوا النبي مالوك الرؤون من عميا سوا مساكين وفالح نصمص اللصية حق راضي مالك نحيد فيه أشرف الخلق على الإطلاق كل كوا مسوا دوانين أجل لبنا نبي عمر جيسي مركا يكبرنا يقبل نوهير عليه الصلاة والسلام بالعاوة كبلا فتأمى بقول سنعاوة كبلا فتقف نور ونوران أمان فتكي مركي نوران مركي لو قادي قفكي وقودا بي تضبطا المددي كتغي خدر أما كهرو لنتي أما مركاسو لنتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفاهم الخالدون قلقا قعانكم أجلوا قال تعالى خبوحي فوجد وعي هلا موسى يركيسي عبدنا دو من عبادنا دو مدنا ذاك مدى آتيناه رحمة النماء من عندنا أكتنا ذا كسيني وعلمناه أنبري من لدنا أكتنا ذا علما أقوان أنبري كلك أهيمي كلك موسى دمتي في سيغانا يارك قال وحوهير الله أدونك لارك خضروي موسى النبي موسى وحوهير هل أتبعك هذا رومك الرعا على أن تعلمني إن أدبرتي تقعك أبنك الرعا مما وعا ونمت حقي أبلغ أبري كرسلا توصنان وأكل أمي مال إيان قرعه وهو حبر قال وحويري موسى النبي موسى له خضر وحويري هل تبعك مقرعا على أن تعلمني إن إبرت مقرعا مما كي علمت حد إبلغ أبري رشدنا توصنان إبركدو خلي روحه من وحبار سادة وحكما قبل واضن يحملي كريم سيدان ليس وحملي كريم واسده ينكا هو النبي خلي وحي وإيمانه نبي الله موسى هو النبي الرسول أولي العزم يا كل كهداد موسى تاي نبينا تاي حق الدين من المرين تاي لغون دلي وحدا أذيك أقولين كل كان سنة يسعود الغادنك ما تلغادنك قبل أهل العلم يا ووحي يبقان خلتي سادين لغون دلي لحقي وحد الله كل كساسا لدل قادن دونين هنين يو عساد قادي دونتاو سنو مركوار أقدمي قال خلي روحو يري إنك هذه موسى لن تستطيع مكري دونتي معي أنيقا لجريد إذا صبرا دلقا أو وكيف سدابا تصبر أقود دلقا دنكرتا على ما شكركي لم تحد ألنكوبين به إساقا خبرا أقول ألنكوكوبين وحن أليك الدين تأتقى أن كل جرين حدان سنة يساعد دلقا دنكرتا سنقبني بسكعلي قال خضر بايري إنك هذه موسى لم تستطيع مكري دونتي معي أنيك اللي جريد إلى صبرا دلقا وكيف سيتصبر ودلقا دونتا على ماكي كركي لم تحد ألن كوبين إيه ماك خبرا أبون موسى جواب لغرب جواب سأخيارت الدحيي قال موسى وحييري أنا حرق دن إودا ستجدني بجهلي دونتا خضروا إن شاء الله كلمة دي أخيارته هدي إلى حدونا صابرا إن وحل وحس ما إذا قتل قاتو أو أنك فرجلين ولا أعصي عاصمها لك أذى خبر أمرا فلا أذى فرتين فوق عاصمها أذى قال لبدين أوريا أذى قال شيخ كذا شادن صعنا ألان كادم بينا قال وحير نبي موسى بلن قاضي ستجدني وجهلي دون تخلو إن شاء الله ودي بدونه إن أنا هذا صابرا من دلقاتا ولا أعصي أنا العاصن لك أذيك أمرا فلا أذفرت أنا هو عاصن يديك هريدون دو موسى مركو إسديب وشرده عدائي خذر وحك لما موسى ويديسا حل شرده ويديسا وغير وحي تصرف هذا حرادات وحي تصرف هذا الآن سمينا أنا قدالك هكا الشيكا إنت أن كنت أجيرا خير الله بن أذيك انت وحي كنا عجيرو خاي اللبن إلا أن كوشا يغانا الشقة ديدو انت أذكري أن كالعصناي قال خلي روحو يري فإن طبعتني موسى هداد الرعد فلا تسألني حي ويدين عن شيء شي حقي وحيق ويدين حتى أحدث إلى أن كاكا شيغا لك أذيغا موسى منه شيغا أن سميري ذكرا عدين أنا كو عدين آي أذيغا مركي هوشي وعصوبتاي ونوسي لك دنك يدي هوسى دي كجيرو بوخايا كركيني قف مشغول ورنك عن تكوهايا سؤالي هذا المبهنة قال خضر بايري فإن تبعتني موسى هداد الرعد فلا تسألني حي ويدين عن شيء شي حقي وحايا ويدين وحر بسيقا هنغضو حتى أحديثا إلى أن كاكا شيقا لك أذيغا موسى منهم من الشيء شيقي مثلا عدين يا بيان فانطلق والغريب حدين لك المي قول له سيئي تتكن سد حول موسى والويلة اللي جيري وتم تطنيه ثم ريني فلما بلغ فلما جاوز نصيا وتم ثم ريني مركي اللي سيئي فانطلق وحلق الله يا تطنيه وخبر يا موسى ويلك او ويل كان أول بعير وهاي لبدأ وياه إلى سوق هذا ويل كان موسى تابع يحرية موسى خبير بحرية إلا بدأ أضيل الشيء وويل في لسانه واسورة قل حضي السلة إلا يك علم يعدي رك يكون قنا واسورة قل تثنيا ماشى صعوتا هل كاس على سر عوار الأشياء وأنك وام معي وحي أريج أنسم هي خالرة هي فرق لي أنا أجيب كذا شيء كده. فانطلقا موسى خضر واتجان حتى إذا الركبة مركب فولا في سفينة دوني وخرقها خضر دوني دي الدلاعية فاسنتو قاتل الواحد الذي يكون إلي موسى وياه حكى وعانه كان النبي ومصلحة ودون مصلحة يجبينه وليبا سما فلبا يوسى ميان يقول حابت الكوكول مان تاجن إلا أن حاب الكوكول مان يقول أن دونت وذا تأطمت خمد الله كرتي موسى لما أقولين مثل كيمي لكن ما شنن كان له يقين فهو ذكي صالحا فيعنا صوفورا ليري فهو ذبير صيحك قادا مين قولك أن نمانك الإحسان كسو قادا يا دونت اللي ججبيا وعظمي موسى أخبرك خرقها دون ذي خبر واجح جاحي قال كركاس موسى يري أخرقتها وخبر دون ذا موحب جاح جاحي لتغرق إن أداد كالرعيس أهلها إنت كجرت ونمقين كجرن يا مسلم كي باس جاريها مساكين في دون ذلعي لقد جئت وعضلت من خلره شيئا أرهن إن غياب له وحيا لوحانك اللمارك انتو موسى ويري وحقنا مريسي جاح جاحي يماشو كانت الله ايه قفين ايه شاين بيوغسو قلي ماشينا واقفين ايه انا انت ان واجهت سلي فانطلق اواتك حتى اذا ركبا مركا يقولان في السفينة مركا بكي او خرقها خضر الله ايه وقال يري موسى اخرقتها مدوني ذي عبد الله عيسي لتغرق ان عبدالك الرئيس وحافظه اهلا عبدالك الدوني ذا كجيرا لقد وحنبا ان جيت خضر لتي من شاين ارين ام غيابي اما كاجد كلك قدو كل عيسوما كني قال وحو يري خضر على مقبول خريسو كومدهن انك هذه موسى لم تستطيع ما كريد انتد معي اللي جريد الى صبرا تنكوه المريموه قدت كجيثاو قال وحو يري خضر على مقبول موانا اران هري انك هذه موسى لم تستطيع ما كريد انتد معي اللي جريد الى صبرا تلقى موسى وحيري وإلا ومدان إضاف قال موسى وحيري لا تؤاخذني خضر عيقباني بما وحي أن نسيت إلا بي بشران عي أبان آدم أصاب الله بي حلمانك قلك عيقباني ولا تلغني عن أقوم شقين من أمري تلد إذا عسرا إن أنحركون روح كابر تنربا حدا ديوات كيسا لغنك قدير فرصته وأن جغدور نغضو أركا كرمس أنكر إيدة بحوجيه سمعي واحد الله معيده تي يوم مركه وقوداف تاسوا أولا غي وحوي لحبك مرغب قال وحوي نبي الله موسى وعذر داران آية لا تؤاخذني حيطباني خضر بما وحيان نسيتها المامي ولا ترهقني حيقوم مشقين حيقود دبولي من أمري فلدي لئنا القرآن وحكابرتا عسرا ولا يشكر كايقا صارين إيد دبعو يعفد وطلقات يا صبر يا تحمل أن كاهلوا وأكل هذي هل كاس على إسكر راعي واتنفيتك درنا ثنا مركي لقى صوب حيدون تيا غير لو يمي من تغير كي لسوق علم الليلة ويلقو أرك علم هو قرح بدنا كوسا كان طبعا سنة قارين رب انتو خدر سي قسميش عندي وكلدي سكتا جاي يقول على بدا بقول يقول كي تناخذنا محاجرة نفسه ذي خطر كجرتا والله بقف وصعطا خير دقنا لو يمي خير كيويلة لقاك ورعي مالبوباك بعد مثلوك على قدر تاسو كلام موسى قالا كلام صندلقا خلني يا موسى واتقين حتى إذا لقيا حتى يخلني يا موسى لكل من غلام منويل فقتله فهذا واتعقل إماتك إلا إيمانا ييبا تلوحوا كب الله بيخلني ويلك قول حس قريدي ركي لما سلامين ركي على كرتا قيل آلا كل كاسو موسى قيلي ويريتين وكدرتي وحاجة كدري وقتلت ما وحدي شيء نفس النفس جنب الله قال لما كذا المحاق وينا دل نفسنا دي شيء سوماها حتى أنا زكية ظاهرة ويلك المقام قاري حد الجريمة مقاري إلهي أضوما منه وحكمها لي وأسقير بنان ديلا هذا تغفرين ديلنا هاي إنه قد كان دل متي أو حليان لقيابا أمسك على اللو شيء لهاي فدمجين لقور عي محلو فقيرك أنا أفرجك أقتلت من واحد شيء موسى خلروا نفس النف زكية طاهرا وبغير النفس نفتا نفي دي شيء أدو ليس نمر نف نفت شوى لدي جري نفي أدو دي ليس مر لقد وحان أبا تيسر أكتر امران كوكي هلويني حتى أنن مكرمه منكر لصنا يكيوه حمايو لقد وحادفه جيت اينا لطمد شيئا شيء نكرا ياب لابلا تيميلو تينا تناكدرو مركان دنب محوشيقا بما نسيتو وعدا ماتي كسي يماغو ويالي مركا رسولك عليه الصلاة والسلام موسو عنانتي وحويري يرحم الله موسى موسى الله نعرس هدود القادة لها علمك اللبدا استحضوا هذا كبدعا إلي ولي كتب لما بالله وعلما كلفا إليسا جدكو جوغا اللياي من تنكليه وحميني واي موسى يعني اللوغو يج هو خاطر لغالا كلمو وحول لقول لها وح جيب يوغا فايديسو والله مهديو نقول لها لكن موسى نقفو لابي ودل قادم وايو سانطلاقا خاطري موسى واتقا حتى إذا اللقية مركا إلا كلمين غلاما ويليار كلمة غلام أحيار مركو إلما هيهاي أي عبارة لك عبرة إلما مركو دلنا قلت وحوين ما حتى إذا اللقية إلا إلا كلمين لفضودي غلاما ويليار وفقتله وغنر دليوا قورعي إيا مسكعدو كلفجيا إيا منجوه قبتو الدربي بوكو نفطي فرانك فقتله بويري أما كيفية القبل يسوء دلي العلم عند الله بعض الروايات قول عزيت المامن قارن وحي لي المدح كلفجيه قارن انتو اللواء قبتو دربي نف مسكعدو فرليا سوء الدليب فقتله أنو كيواد لي خلل قال موسى وحو يري أقتلت استفهمت أناو أقتلت ما وحا دي شي انت دوحو البصور دافضي ياد نفسا دي شي زكية طهيرا قندن بإيا فمان بكارين بغير النفس نفلو الدلو ديشينا اي ينجرين لقد وحادفا انا ديرت خضر لطيمد شيئا اهنا لطيمد نكفا كلفسا قل عميلي كارينو دين اي عقل منه وحفنين ام لاركوا نكرا شي منكرا وعقلا وشرعا لبضبا لغو انكرا ونوح لغوه قلان كارجرين لقد وحادفا جيت انا لطيمد شيئا لطيمد شيئا نكرا مثل الديدة والله أعلم.